صرح المتحدث الرسمي باسمهم أنه لا مانع عندهم من أن يحكمهم نصراني أو امرأة. هذا قبل سنة تقريبا أو سنة ونصف أول قيام الحرب، لا مانع عندهم يحكمهم نصراني أو امرأة. أي إسلام هذا؟ والثاني، القسم الثاني، تنظيم القاعدة الخوارج، وكانوا قبل يتسترون حتى أمس، فأعلنوا بيعتهم لأيمن الظواهري. أمس أعلنوا بيعتهم لأيمن الظواهري. فماذا يرجى من هؤلاء؟ إخوتي، أهل بلاد الشام قد ابتلوا، ونسأل الله جل وعلا أن يعينهم وأن يلطف بهم وأن يحقن دماءهم وأن يحفظ أعراضهم وأن يردهم إلى بلادهم وأن يعجل بهلاك عدوهم وأن يهيئ لهم من أمورهم رشدا وأن يولي عليهم الخيار وأن يكفيهم الأشرار. هذا الوضع هو في سوريا. ولا يهولنكم ولا يغرنكم الجعجعات التي تسمعونها، نحن والله نتمنى زوال هذا الظالم الليلة قبل غد، ولكن مع هذا نسأل الله أن يبدلهم خيرا. هذا هو المهم، نسأل الله جل وعلا أن يبدلهم خيرا وأن يولي عليهم من يقوم بأمر دين الله تبارك وتعالى، إنه جواد كريم. أقول هذا الكلام لأن الكلام في هذا الجانب قد كثر، والافتراء على مشايخ السلفيين قد كثر، والموعد عند الله تبارك وتعالى، ولعلنا نكتفي بهذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أقول نبهني أحد أبنائي جزاه الله خيرا إلى ما هو سبق لسان ظاهر، وهو أنني قلت جبهة الإنقاذ في تونس، وهذا خطأ ظاهر يعرفه كل أحد ممن يتابع الأحداث القائمة على الساحة الآن. جبهة الإنقاذ وإنما هو جمعية النهضة التي يرأسها راشد الغنوشي، وهو نفسه راشد الغنوشي قبل أن ينزل إلى تونس في مقابلة معه في بريطانيا لما سئل: أنتم الآن الإسلاميون ستشاركون في الحكم، فما هو الصورة للدولة لديكم؟ كيف سيحكم؟ إذا حكمتم ماذا ستحكمون؟ ما هو الإسلام؟ فأجاب بأن الإسلام ليس هو القطع والجلد، والإسلام ليس هو مجرد قطع وجلد، لا، فلا أدري ما هو الإسلام عنده. ينكر الرجم والقطع لذي السارق، والجلد للزاني أو السكران، فهذا ليس هو الإسلام عنده. فلذلك جاءنا هذا الإسلام الذي قالوا عنه أو قال عنه هذا المتحدث إنه إسلام الحكم لا إسلام التحكم. هناك فرق بين إسلام التحكم وإسلام الحكم. يقول إسلام التحكم هذا انغلاق، تطبيق أحكام الإسلام يقول هذا انغلاق، فهناك فرق بين إسلام الحكم وإسلام التحكم. فنصحح ونقول إن المراد بهذا الذي بهؤلاء الذين حكموا في تونس هم جبهة النهضة، جمعية النهضة، حركة النهضة، وليست جماعة الإنقاذ أو جبهة الإنقاذ، فهذه في الجزائر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ المسلمين منهما جميعا. نعم.